قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتبين من هذا الحديث أنه من عظم حق الجار تكررت الوصية من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقه وإكرامه والنهي عن أذاه، حتى أصبح بمنزلة الأخ من النسب، وحتى ظن صلى الله عليه وسلم أن التشريع سينزل بتوريث الجار من جاره. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن الإنسان الذي لا يحب جاره، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. أخرجه الإمام مسلم. فلقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجار أن أقسم على نفي الإيمان عن عبد لا يحب لجاره ما يحب لنفسه، وهذا من أبلغ الأدلة على عظم حق الجار. وإذا كان الإنسان سينتفي عنه الإيمان إذا أبغض جيرانه، فما قيمة وجوده في هذه الحياة الدنيا؟ إن قيمة وجوده في إيمانه وما يقدمه من عمل صالح يرفع رصيده من الحسنات يوم القيامة، ويأتي في مقدمة هذه الأعمال حبه لجيرانه. فالمجاورة بالإحسان لا بد منها للحكم للإنسان بالإسلام، وبضد ذلك إذا جاور بسوء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار حسن، وأخرج أوله الإمام البخاري. فهذا حديث عظيم، فإن أعز شيء على المسلم إيمانه، وإذا كان إيمانه سينتفي حينما يترك جاره جائعا وهو يعلم به، فإنه سيسارع إلى إطعام جاره ولو بمقاسمته طعامه. وبهذا الحديث وأمثاله فإنه لن يوجد جائعون في العالم الإسلامي، لأن الإسلام يلزم جيرانهم بإطعامهم. وفي هذا الحديث ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الذي يشبع وجاره جائع، والمراد بهذا الإيمان المنفي الإيمان الحي المؤثر في السلوك، وليس المراد أصل الإيمان. فالذي لا يؤدي حق جاره لا يخرج من الإسلام، ولكنه يفقد حيوية الإيمان حيث لا يؤثر عليه إيمانه، وبذلك ينطلق سلوكه من دوافع عواطفه وهواه لا من دوافع إيمانه.